قال إن الله مبتليكم بنهر، من الذي علمه ذلك؟ النبي. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. أي من شرب من هذا النهر فليس مني، يرجع ولا أحتاجه في القتال ولا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصبر على هذا الابتلاء، فبالتالي لن يصبر في ميدان القتال. ومن لم يطعمه، أي من لم يشرب منه، فإنه مني، هذا الذي سيكمل معي الطريق إلى القتال. ثم استثنى، قال إلا من اغترف غرفة بيده، أي أخذ من هذا النهر غرفة بيده فقط شربها، هذا يجوز له أن يفعل ذلك. هذا ابتلاء أيضا حتى لهذا الذي سيأخذ غرفة واحدة بيده، بل هذا ابتلاء سيكون أشد، لأن الإنسان يتحمل العطش، لكن عندما يتذوق طعم الماء ويأخذ غرفة واحدة بيده كذا ويتذوق ولا يروى، فإنه قد يؤدي هذا إلى أن يرتوي من الماء وبعد أن ذاق طعم الماء. ففي يعني في الأمرين ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء أنهم في شدة حر وفي ظمأ شديد والنهر يجري تحت أرجلهم، وابتلاء أنهم المسموح لهم أن يأخذوا غرفة واحدة من الماء ولا يتجاوزوها.